نبدأ مستعينين بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، هذا درس جديد من دروس العقيدة التي نتدارس فيها كتاب التوحيد، وهذا هو الجزء الثالث منه، ودرس اليوم مع شرح الباب رقم 45. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. صفحة 339، صفحة 339. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام الآية: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. طيب، مناسبة الباب لكتاب التوحيد إيه؟ إحنا بنتكلم في التوحيد، لماذا ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال: مناسبته لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن سب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. طبعا هنا مشرك شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأنه معتقد أن الظهر هو الذي يصرف الأمور وهو الذي ينشئ الحوادث، فهذا شرك أكبر وعياذ بالله. فإذا هذا وجه الإيراد لهذا الباب، أن لو واحد اعتقد أن الظهر يعني الزمان أو الوقت هو الذي يجري الحوادث من قبل نفسه، فهذا قد جعل لله نداً وجعل لله شريكا في ملكه، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أن الله هو الذي يفعل ذلك ولكنه سب الدهر فهذا سوء أدب مع الله جل وعلا، هذا سوء أدب مع الله عز وجل وأذية لله. معنى قال: آذى الله حيث وصفه بصفات النقص، كما يقول بعض الناس: يا خيبة الدهر أيام نحس، خد بالك، وغير ذلك من الألفاظ، فهو يتنقص الله سبحانه وتعالى. دي معنى فقد آذى الله، يعني وصفه بصفات النقص، وصفه بصفات النقص. وقالوا، الآية تقول وقالوا، أي المشركون منكروا البعث، الذين أنكروا البعث، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا. أنكروا الآخرة وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحياها. نموت ونحيا، يعني نموت ونحيا، يعني يموت جيل ويولد جيل آخر، ولذلك قال لك: يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، يعني بيقولوا إيه بمسألة إيه، إن هي أجيال يعقل بعضها إيه بعضا. ما هي إلا أرحام تدفع وأرض إيه؟ تبلع، كانوا يقولوا كده جماعة المشركين، يقول لك: ما هي إلا أرض، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض إيه؟ تبلع. فكانوا ينكرون البعث، يقول لك ما فيش حاجة اسمها بعث. ولذلك الجماعة الفراعنة كانوا يدفنون أمواتهم ومعهم الكنوز والطعام، ظنا منهم أنه ليس هناك حياة أخروية أبدية، وإنما يزعمون أن هذا الميت في هذه الحياة فقط التي فقدها. وما يهلكنا إلا الدهر، كلمة وما يهلكنا إلا الدهر يعني لا يهلكنا إلا مرور الزمان، وليس هناك حياة أخرى كما زعم. وما لهم بذلك من علم، يعني هذا الذي زعموه وقالوه ليس لهم عليه دليل، وإنما هو قول كاذب ادعوه من قبل أنفسهم، كما قال الله تعالى أيضا في الآية الأخرى في زعم الكفار أن لله ولد: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا إيه كذبا. فدي مجرد أقوال ليس عليها دليل، ليس عليها دليل لا من كتب ولا من أثر ولا من واقع. قال: ما لهم بذلك، أي القول من علم، أي لا دليل لهم عليه، وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلم. المعنى الإجمالي للآيات، قال يخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار البعث أنهم يقولون ليس هناك حياة غير حياتنا الحاضرة، لا حياة سواه، يموت بعضنا ويولد البعض الآخر، وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن وتكرر الليل والنهار. فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن، والظن ليس بحجة. والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه، كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته. يعني هؤلاء الذين زعموا أنه لا بعث، إذا قالوا بأن الذي خلقهم هو الله، فالله خلقهم من العدم، والذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم من موجود، وهو عجب الذنب. ولذلك قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وهو إيه؟ أهون عليه، هو أهون إيه؟ وهو أهون عليه. مناسبة الآية للباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. يعني الذي يتشبه بهؤلاء الكفرة ويسب الدهر ويقول بأن الذي يغير الأحوال ويجري الحوادث هو الدهر، فهذا شبيه بأهل الكفر والعياذ بالله، حتى وإن لم يعتقد باعتقاد أهل الكفر، فمجرد أن يقول مثل مقالتهم فهو آثم في هذا القول. ما يستفاد من الآية الكريمة؟ إثبات البعث والرد على من أنكره. 2. ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر. 3. أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت. 4. أن الظن لا يعتمد عليه في الاستدلال في العقل. ثم قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. والحديث أخرجه البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. قال في الصحيح، ما معنى في الصحيح؟ أي في صحيح البخاري. الله عز وجل يقول: هذا حديث قدسي ولا نبوي؟ قدسي. قال الله تعالى: بحديث قدسي. يؤذيني ابن آدم، يؤذيني يعني يتنقصني، معنى يؤذيني يعني يتنقصني. والأذى في اللغة لما خف أمره وضعف أثره من الشرك والمكروه. الأذى في اللغة، معنى الأذى، معنى يؤذيني ابن آدم، الأذى في اللغة هو ما خف أمره وضعف أثره من الشرك والمكروه. ولذلك هم وإن كانوا يؤذون الله لكن لا يضرون الله شيئا. هم يؤذون الله عز وجل لكن لن يضر الله شيئا من أقوالهم. فالله عز وجل لا يضره كفر كافر ولا ينفع طاعة طائع، بل قال سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيء. يسب الدهر، ما معنى يسب الدهر؟ قال: يذمه ويلومه عند المصائب الذي تنزل به. لما يحصل مصيبة والمصيبة تتكرر، أو يطلع من مصيبة لمصيبة، يقعد يسب الظهر والعياذ بالله. زي بعض الناس ما عمل أغنية يقول لك: قدر أحمق الخطى والعياذ بالله، قدر أحمق الخطى. واحد تاني جاهل مطلع أغنية: ليه يا رب، ليه، ليه الظلم، ليه، ليه الأسوأ، ليه، خد بالك. وهكذا واحد ثالث تطلع كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب، الفرح في سطرين والهم والباقي كله عذاب، واخد بالك. دي كلها، كل دي تدخل فيها يا جماعه في سب الدهر. كل الحاجات دي تدخل في سب الايه؟ في سب الدهر. وللاسف يعني الناس والشباب بتكرر هذه الالفاظ الفجه المنكره. قال: يسب الظهر أي يذمه ويلومه عند المصائب التي تنزل. وأنا الظهر. ما معنى أنا الظهر؟ هل إني من أسماء الله الظهر؟ لا، معنى أنا الظهر أي أنا صاحب الظهر، أنا الذي أصرف الوقت، أنا الذي أقلب الليل والنهار، أنا الذي أقدر الخير والشر. هذا معنى الكلام، لأن في بعض العلماء زعم أن من أسماء الله الظهر كابن حزم رحمه الله وغفر له. ابن حزم قال إن من أسماء الله الظهر، فالجمهور رد عليه قال أن هذا غلط وأن هذا غير صحيح. إذا كان من أسماء الله الظهر فما قاله المشركون صحيح، مش هم قالوا وما يهلكنا إلا إيه؟ قالوا وما يهلكنا إلا الظهر. فلو كان الظهر من أسماء الله يبقى كلام المشركين إيه؟ ها؟ صحيح؟ يبقى كلام المشركين صحيح. يقول لك طب ما هو ربنا بيقول في الحديث بيقول وأنا الظهر، نقول له بس في رواية تانية بتقول إيه؟ وأنا الظهر أقلب الليل والإيه؟ والنهار. يبقى إذا كلمة أقلب الليل والنهار تفسر كلمة إيه؟ ها؟ أنا الظهر. تفسر كلمة أنا الإيه؟ أنا الظهر. ولذلك قال لك وأنا الظهر أي صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. أقلب الليل والنهار بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر، كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللي يقول لك ما شفتش عمر فرح نقول له كذاب، الدنيا الأيام دول هتشوف يوم تعب ويوم صحة، هتشوف يوم فرح ويوم حزن، واضح؟ لكن هتقول لي نعيش في الغلب على طول؟ لا، أنت ساخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تنظر إلى الأيام كما قال تعالى وتلك الأيام إيه؟ نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. وفي رواية أي لمسلم وغيره فإن الله هو الظهر أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. المعنى الإجمالي للحديث يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الظهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يجري هذه الأفعال وحده لا شريك له، والظهر إنما هو خلق مسخر. الأيام والليالي ونحو ذلك دية مش هي اللي بتخلق، لا، وإنما هي التي يجري فيها ما قدره الله سبحانه وتعالى. الأخوات اللي فوق يبعثوا بس ورقة بأسمائهم، يبعثوا ورقة بأسمائهم وعددهم، ورقة بأسمائهم وعددهم. لا من الأسماء هنا، فين الورقة؟ طب هات دورها. الأخوات يبعثوا ورقة بأسمائهم. أو هنبعث لهم إن شاء الله ورقة، الورقة دي موجود فيها الأسامي. الأخت اللي حضرة قبل كده هتعلم على اسمها، اللي ما حضرتش قبل كده هتكتب اسمها إن شاء الله. دي الإخوة بس كمل الإخوة. نرجع فنقول إذن الظهر إنما هو خلق المصخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. مناسبة الحديث للباب أن فيه أن من سب الظهر فقد أذى الله أي تنقصه. ما يستفاد من الحديث؟ واحد، تحريم سب الظهر. اثنين، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الهدف من هذا الباب هو أن تؤمن بقدر الله، فعند المصائب تصبر وعند النعم تشكر. هذا هو الهدف، الهدف أنك ستمر في حياتك كما قال الله تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ليه قال لكل صبار شكور؟ دي في صدر سورة إبراهيم. ليه لكل صبار شكور؟ قال لك لأن الأيام لا تخلو من مصائب توجب الصبر ومن نعم توجب الشكر. واضح الكلام؟ أنت تمر في حياتك بهذه الأحوال، إما أن تكون في حياتك ابتلاءات ومصائب توجب عليك أيها المسلم أن تصبر، وإما أن تمر عليك نعم في حياتك فتوجب عليك أن تشكر. فإذا فعلت ذلك فقد قمت بالعبودية. وبعض العلماء قال وهناك حال ثالثة وهي أن تمر عليك لحظات غفلة ومعصية فتوجب عليك أن تتوب وتستغفر. فصارت الأحوال كم؟ ثلاثة. ها قول كده. ها ابتلاءات توجب الصبر، ونعم توجب الشكر، ولن تشعر بالنعم إلا إذا ابتليت. متى تعلم أن الصحة نعمة؟ إذا ابتليت بالمرض. متى تعلم أن الغنى نعمة؟ إذا ابتليت بالفقر. متى تعلم أن الأمن في بيتك نعمة؟ إذا ابتليت بالخوف. وهكذا. فإذا النعم تعرف عند الابتلاءات. يبقى ابتلاءات توجب الصبر، نعم توجب الشكر، ايه كمان؟ الغفلة التي توجب الايه؟ التوبة والاستغفار. هات الورقة ما تطلعش فوق، هات الماضي بس الورقة بتاعي اللي زي اخوانا ماشي، كملوها كملوها وابقى تقعد. قال اثنين وجوب الايمان بالقضاء والايه والقدر. ثلاثة ان الدهر خلق مسخر، ان الدهر مش هو اللي بيتصرف، لا ده الدهر مسخر لله سبحانه وتعالى. الذي خلقه هو الله، والذي يجري فيه الامور هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ليس يخلق شيئا ولا يحدث شيئا، وانما هو مخلوق مسخر. وكل التصريفات التي تحدث في القدر في الايام وفي الزمان وفي الليل وفي النهار من خير او شر، هذا يولد هذا يموت، هذا يصبح غنيا هذا يصبح فقيرا، هذا يصبح عزيزا هذا يذل، هذا يملك هذا ينزع منه الملك. الذي يجري ذلك هو من؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. أربعة أن الخلق قد يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه في شيء. أن الخلق قد يؤذون الله عز وجل لكنهم لن يضروا الله شيئا، وهذا الأذى الذي يحدث إنما هو بقدر الله ومشيئته. ولكنه يضر الله أم لا يضر الله؟ لا يضر الله في شيء. قال الله تعالى في سورة آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله، لن يضروا الله شيئا. نذكر بعض المسائل التي ليست في المذكرة. المسألة الأولى، هل الدهر من أسماء الله؟ أجب، ها؟ لا ليس من أسماء الله. أمال إيه معنى أن ربنا يقول وأنا الدهر؟ أي أنا الذي أقلب الليل والنهار. يبقى إذن لفظ أقلب الليل والنهار تفسير لإيه؟ للفظ أنا الدهر، واضح؟ يبقى معنى ذلك. طب مين اللي قال من العلماء أن الدهر من أسماء الله؟ ابن حزم، ابن حزم عليه رحمة الله، وهذا خطأ وغلط منه. طب إيه وجه الرد عليه؟ لو كان قوله صحيحا لكان قول المشركين إيه؟ صحيح، لكان قول المشركين صحيح. المسألة الثانية، لماذا سب الظهر أذية لله؟ ليه سب الظهر أذية لله؟ لأنه تنقيص لله عز وجل، لأنه تنقيص لله، لأنه ينافي تعظيم، تكتب كده، لأنه ينافي تعظيم الله، ينافي تعظيم الله، وفيه اعتراض على الله، اعتراض على قدر الله، اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وفيه اعتراض على الله فيما أوجده من الدهر من الأمور والحوادث. وفيه أيضا اعتقاد أن الدهر يضر وينفع، والذي يضر وينفع ومن هو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة ودي مسألة ما هي يعتبر لب الباب هي واللي جاية حكم سب الظهر. ودي تقسيم جميل جدا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين ينقسم سب الظهر إلى ثلاثة أقسام. ينقسم سب الظهر إلى كم قسم يا جماعة؟ ثلاثة أقسام. واحد أن يسب الظهر على أن الظهر هو الذي يفعل الحوادث. يسب الظهر على أنه إيه؟ هو الذي يفعل الحوادث. أو أنه يفعل الحوادث مع الله. فهذا شرك أجيب أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إذا اعتقد أن الظهر هو الذي يصرف الأمور ويجري الحوادث مع الله فهذا شرك أكبر. الدليل على ذلك الآية التي في الباب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إيه؟ إلا الظهر. دي كفر بالله سبحانه وتعالى. اثنين دي القسم الثاني أن يعتقد أن الله وحده هو الفاعل الذي يجري الأمور يرفع ويخفض يعز ويذل يغني ويفقر يحيي ويميت هو الله. يعتقد أن الله الذي يفعل ذلك ولكن يسب الظهر فهذا محرم لأنه في الحقيقة لم يسب الظهر وإنما سب الله. لأن الذي يجري هذه الحوادث هو من؟ هو الله. فهو قال يا خيبة الظهر قال زمان غدار زمان قاسي أيام نحس أيام نكسة يوم نحس أيام سودة. لما يجي يشتم مراته ويشكل معه يقول لها اليوم اللي شفتك فيه وشفت خليتك وخليت اللي خلفوك فيه دي كله يدخل في ايه؟ دي سب ظهر. كل دي يدخل في الحرمة. واخد بالك؟ يجي مثلا يقول للواحد اليوم اللي اشتغلت فيه عندي واللي شفت فيه خلقتك هذا كله ايه؟ سب ظهر. كل دي سب ظهر. هذا كفر ولا غير كفر؟ ليس كفر لكنه ايه؟ محرم. انا طبعا قلت الالفاظ ديت لان دي الفاظ للاسف دي تقال يعني نقل الكفر ليس بكافر ونقل الحرام ليس باثم لان من بين الكلام ده عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير او الخير من الشر يقع ايه؟ يقع فيه او كما قال واضح. فانت بتعرف الشر عشان تتقي الايه؟ الشر عشان لما تسمع الكلام ده ناس بتقوله ها تتحذر وتنبهه لهذا الكلام. فهو بيعتقد ان الفاعل للحوادث والمجري للامور هو من؟ هو الله. لكنه سب الظهر لانه وجد اذى ووجد الما من المصيبه التي اصابته من المصيبه التي اصابته فانطلق لسانه بسب الدهر بالالفاظ التي ذكر. ومنه قول بعض السفهاء في الجمعه ساعه نحس أو الساعة اللي احنا فيها ساعة نحس والعياذ بالله فدي كله يدخل في سب الايه؟ في سب الظهر. أو أنه يلعن الظهر والعياذ بالله أو أنه يصفه بالحمق زي ما احنا قلنا في قول بعض السفهاء في بعض الأغاني قدر أحمق الخطر واضح؟ فهذا أيضا كذا. أو إن مثلا إن إن إن الكتاب الكتاب في ظلم واخد بالك أو إن الأيام فيها إيه يقول لك ظلم الأيام يقول لك كده ظلم الأيام يقول لك ده الأيام ظلمتني واخد بالك الأيام ظلمتني ده أنا شفت ظلم من الزمن واخد بالك. فكل إيه إذا لا زمان العبر ما فيش مشكلة عبر ما فيش مشكلة إن الزمان في عبر وذكرهم بأيام الله فيش أي مشكلة لا في إيه ليه زمان العبر بيلوم برضه الزمان لا ماشي بس الزمان في عبر لا بأس بذلك. هذه اللفظ زي مثلا واحد بيقول إيه أيام شديدة الحر النهاردة يوم شق جدا النهاردة يوم قاسي جدا واخد بالك النهاردة يوم طويل يا أخي دي سب ده لا دي إخبار عن واقع يقول لك النهاردة الجو حر جدا مفيش مشكلة النهاردة الجو سم شديد البرود مفيش مشكلة، لا بأس بذلك. إذا كان إخبار عن الواقع لا بأس، إخبار عن الواقع إيه؟ لا بأس. هتقول لي طيب ربنا في القرآن قال عن قوم هود، عن قوم هود اللي هم عاد، قال في أيام إيه؟ نحسات. قال لك كانت نحسات عليهم وليست نحسات على الدواب، واضح الكلام؟ كان. وبعدين مين اللي قال على الأيام إنها نحسات هنا؟ الله عز وجل. فخلاص دي ربنا اللي قال ذلك، لكن نحن لا نقول زي مسألة الحلف. ربنا يقول والتين والزيتون، يقول والشمس وضحاها، يقول والضحى، يقول والليل، خلاص. فربنا بيقصد والفجر. ما يجيش واحد يقول لك ايه والتين والزيتون، ايه يا ابني التين والزيتون، يقول لك ما ربنا اقسم بالتين والزيتون، تقول له ربنا يقسم، لكن انت تقسم بالله او باسماء وصفات، واضح الكلام؟ فعشان ما يحصلش اشكال ان بعض الناس يختلط عليه ان في القران لفظ ايه ايام ايه نحسات، هي كانت نحسات ايه عليهم وليست نحسات على الايه على الدواء. يبقى النوع الثاني عرفنا. النوع الثالث بقى ان يصف الدهر بالشده ويقصد الخبر المحض دون اللوم والتأفف، مجرد إخبار عن واقع لا يقصد منه سب الظهر، زي الأمثلة اللي ضربتها كده. النهاردة يوم حر جدا، النهاردة يوم طويل جدا، النهاردة يوم شاق، واخد بالك؟ النهاردة يوم صعب، يوم صعب، خلاص. فلا يقصد السب، وإنما يقصد إيه؟ الإخبار عن الواقع، الإخبار عن إنه كان مرهق جدا في الشغل، إن المسافة كانت طويلة، اليوم كان طويل جدا، واخد بالك؟ لا بأس به. يبقى إذا أخبر عن الدهر بالشدة ولم يقصد اللوم والتأفف، وإنما قصد الإخبار المحض عن الواقع، كقولهم يوم عصيب، يوم طويل، يوم شاق، يوم بارد، يوم شديد الحر، فهذا جائز بشرط أن يكون إخبارا مجردا وليس تأففا. وليس إيه؟ تأففا. عارفين الرؤية بتاعت سيدنا يوسف عليه السلام كان فيها وصف الآن بأنها سبع إيه؟ شداد، سبع إيه؟ شداد. برضو في وصف هود أظن لوط عليه السلام يوم عصيب، يوم عصيب، هذا يوم عصيب. فإذا وصف اليوم بأنه عصيب أو أنه شديد أو أنه طويل فده لا بأس، لأنه مجرد يا جماعة إخبار وليس سبب. زي ما قلنا قبل كده في كلمة لو، إن الأخ لما بيسمع إيه حديث إيه، فلا تقل لو كان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل إيه الشيطان، فيفتكر إن كل لو حرام. لا، مش كل لو حرام. لو واحد بيقول للواحد لو جئت عندنا لأكرمناك، لو نزلت عندنا ضيفا لأكرمناك، هي مفيش مشكلة فيه، واخد بالك؟ لو واحد مثلا يتمنى ان هو كان مثلا يفعل طاعه معينه باكرا، زي عائشه لما قالت ايه لو استدبرت من امري ما استدبرت، ما غسل رسول الله الا ايه الا نساء، واضح؟ نعم رجل عبد الله لو كان يقوم الليل، واضح؟ فمش كل كلمه لو ولا كل كلمه انا اعوذ بالله من انا، يجي واحد يقول انا اعوذ بالله من انا، لا، مش كل كلمه انا بتاعت الشيطان، او انا اللي فيها كبر، انا وانا وانا اللي عملت وسويت، هي دي الانا بتاعت الشيطان، واخد بالك؟ لكن لو واحد قال كلمه انا بدون ان يفتخر او يتكبر لا باس بذلك، واضح يا اخوانا؟ فمش كل كلمه انا ومش كل كلمه لو تبقى ايه ممنوعه، لا، في تفصيلات، والتفصيلات دي مهمه جدا. طيب ثمر دراسه هذا الباب ايه اللي تستفيده من الباب ده لما بتدرسه؟ ان باب النهي عن سب الظهر، ايه اللي تستفيده كمؤمن؟ والجواب اذا تبين لك هذا الباب وفهمته، اذا جرت تصاريف الظهر على خلاف مرادك، يعني اذا حصل لك حادثه او حصل لك اي ابتلاء، الواجب عليك ايه بعد ما فهمت هذا الباب؟ واحد، الا تسبن الظهر، ما تسبش الظهر، واضح؟ لا تسب الظهر، لأنك في الحقيقة لا تسب الظهر، وإنما تسب الله، وإنما تتنقص الله، وإنما تتهم الله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم أحد. الواجب عليك أمر، الأمر الثاني الواجب عليك أن تكون من أهل الإيمان والبصيرة، بمعنى أن تؤمن بقضاء الله وقدره فتصبر وتسلم لله في قضائه. إذا فعلت ذلك وجدت الطمأنينة في قلبك، ووجدت الهداية والانشراح في صدرك. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله، ها يا جماعة، يهدي قلبه. شوف كلمة جميلة دي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المؤمن يعلم أن ما أصابه بقدر، وأن ما صرف عنه بقدر. رايح يقدم في مسابقة، رايح يقدم في وظيفة، رايح يقدم في أي شيء، ووجد الباب مغلق، وجد المسابقة قد انتهت، يقول: قدر الله ما شاء. الحمد لله، الحمد لله، لعل كان يحصل شيء فربنا صرف هذا الشيء عنه. واضح؟ فيرضى ويسلم لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. واضح قلنا الكلام؟ يبقى إذن المؤمن يصبر، يصبر، يسلم لله عز وجل في قضائه، فيهدي الله قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بخلاف من يشكو الدهر ويسب الأيام فتراه دائما في غم وهم ونكد. اللي دايما ساخط على ربنا تلاقيه ما بيرضاش ابدا والعياذ بالله. ايه يا عم؟ يقول لك اهو من فحره لضحضير. يا عم اصبر، يقول لك ما بعد الصبر الا القبر. يا عم المؤمن مبتلى، يقول لك ما فيش في شربين مؤمنا لني. ايه يا عم، ايه النظره دي؟ خد بالك انت. فنسال الله العفو والعافيه. على راي الراجل اللي كان كشك بيحكي عنه، كان يقعد يدخن جنب مراته سجاير، وايه قاعد ينفخ. فمراته تقول له: نام يا ابو فلان بقى، نام بقى، انت قرفتنا من السجاير بتاعتك وقاعد تنفخ. اوف اوف. لا اشكت يا شيخه، ده احنا حظنا اسود. قالت له: ليه يا عم خير؟ قال: لا ده احنا حظنا طين، ده لو بنتاجر في الطواقي كان ربنا خلق الناس من غير روس. اعوذ بالله. ففي ناس كده، ناس اعوذ بالله، ناس ما بيرضاش عن ربنا. شوف لغايه ايه، يقول لك: بالله لو بنتاجر في الطواقي كان ربنا خلق الناس من غير روس، عشان ما يتاجرش في الطواقي، عشان ما يلبسوش طواقي. خد بالك، ففي ناس نظرتها كده والعياذ بالله، نظرتها تشاؤميه. فلذلك تلاقيه دايما في ايه؟ في هم، في نكد، في غم. بخلاف المؤمن، المؤمن تلاقيه مريض ويقول: الحمد لله انا احسن من غيري. تلاقيه مبتلى ويقول: الحمد لله. واخد بالك؟ زي الشيخ احمد ديدات الله يرحمه، لما دخل في الغيبوبه وقعد حوالي 7 سنين او اكثر في مريض طريح الفراش، ما كانش بيقدر يتحرك، واخد بالك، ولا يتكلم. فقبل ما يمنع الكلام، فكان واحد بيقول له: يعني اصبر يا شيخ احمد. وقعد في بلاوه حوالي 7 سنين او اكثر كمان من 7 سنين. فقال: صبرنا على العافيه 75 سنه، افلا نصبر على البلاء 6 سنوات؟ شوف يا اخي المؤمن، شوف يا اخي الرضا، سبحان الله. بيقول له: انا كنا عايشين في نعم وكنا في الصحه 75 سنه استمتعنا بالصحه، ما اصبرش بقى على الابتلاء 6 سنين. شوف سبحان الله، الشيخ احمد ديدات عليه رحمه الله، الشيخ احمد ديدات. فشتان يا اخي، شتان بين هذه القلوب الراضيه المؤمنه. ولذلك فعلا لما تحس بطعم الايه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن يؤمن بالله ايه؟ يهدي قلبه. ليه فيش انشراح صدر، فيه هدوء كده وطمأنينة. يبقى دي الفايده العمليه. ولذلك انا قلتها قبل كده وبكرر، ما يهمنيش انت تدرس باب عقيده او تدرس كتاب عقيده في كام سنه. اللي يهمني ان الحاجات دي تطلع في حياتك. ما يبقاش الاخ جاي وجايب الكتاب وجايب المذكره وقاعد بقى يكتب ويحضر وبتاع والكلام ده، وياخد التفريعات دي كلها ويجي في محك عملي ما نلاقيش فيه عنده الرضا دوت، ولا التسليم لقضاء الله، ولا الصبر، ولا الكلام. ونسمع منه كلام كاجهل الناس. يبقى فين يا اخي العلم؟ فين العلم اللي انت رايح تتعلمه ولا جاي تتعلمه؟ فين الكلام ده؟ الكلام ده لابد ان يظهر اثره في حياتك. الصحابه ما درسوش كتاب عقيده في سنه، ولا درسوا كتب عقيده في 5 سنين. الصحابه درسوا عقيده عملي في 13 سنه. 13 سنه بيدرسوا عقيده، مش في الكتب، عقيده ايه؟ عملي. ولذلك كان الواحد فيهم بيتحط عليه اسياخ الحديد كده زي خباب، وهي حمراء لا يطفئها إلا ذوبان جلده عليها، ويكشف ظهره كده والناس تشوف تقول له أنت كنت بتتحمل دي إزاي، يقول لهم كنت أستعذبه، كان العذاب ده بينزل على ظهره متعة متعة. كان بلال كده يتحط على الصخرة وهي حر نار ويقول أحد أحد. ولذلك الصحابة دول اللي ثبتوا وأسسوا دولة الإسلام. لكن هات دلوقتي بعض الشباب، شوف لما حصل ما حصل والثورة اللي حصلت ومش عارف الكلام ده، بدأ الشباب الملتزم الملتحي اللي كان بيقعد في الجوامع يطعن في بعض ويقطع في بعض ويشنع على بعض وتصيد الأخطاء لبعض. فين العقيدة اللي اتدرست؟ فين التزكية والتربية اللي اتدرست؟ فين الكلام ده؟ أين ذهب؟ أين ذهب اللي فاتحين قناة فضائية دلوقتي هدفهم وكل شغلهم الأعراض، فنهم كده أن يجيبوا أخطاء لفلان وفلان المنافق وفلان الضال المضل وفلان. فين بقى الدين في الكلام ده؟ أين الدين؟ فين التربية؟ فين التسفين الكلام ده؟ للأسف الشديد. إذن أخواننا مسألة العقيدة والحياة، إننا ناخد الدروس دي عشان أعيش بها في حياتي زي الصحابة رضي الله عنهم اتربوا على العلم وإيه والعمل. لو جبت شو واحد زي عمر بن الخطاب حفظ البقرة في قد إيه؟ في 12 سنة، في 12 سنة بس حفظ القرآن بالعمل في كل حياته. الوقت تلاقي مثلا أخ ولا أخت معاه سنة يقول لك أنا معايا سنة، الأخت تقول لك أنا معايا سنة، تلاقي اللي معايا سنة دي مورية جوزها اللي جوه في عز الظهر، واخد بالك؟ السنة دي ما فيش فيه عشر هن بالمعروف، السنة دي ما فيش فيه فالصالحات وقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، السنة اللي انت واخده ده ما فيش فيه وعشرهن بالمعروف. للأسف أصبحنا نتباهى بالعلم ونتباهى بالمنشتات، ولكننا للأسف فقدنا العمل بهذا العلم، مع أن العمل هو ثمرة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي لا يعمل بهذا العلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. يسرق للناس، عامل زي الشمعة، الشمعة بتسرق للناس وقاعدة تعمل إيه في نفسها؟ قاعدة تولع في نفسها وتأكل في نفسها. فأعيذ نفسي وأعيذكم من عدم العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل شجر بلا ثمر، وإنما العلم الخشية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. كيف نخفف، يقول الشاعر في الذين يشكون الدهر، يقول الشاعر: يا شاكي الدهر جهلا في تصرفه، يا شاكي الدهر جهلا في تصرفه، لا تشك دهرك فإن الدهر مأمور. يا شاكي الدهر جهلا في تصرفه، لا تشك دهرك فإن الدهر مأمور. ما ذنب دهرك والأيام عالية وكل أمر إذا وافاك مستور. ما ذنب دهرك والأيام عالية وكل أمر إذا ما وافاك مستور. كل شيء بيحصل مكتوب، فاصبر، هو دي الواجب عليه، فاصبر. فاصبر على حدثان الدهر، فاصبر على حدثان يعني حوادث الدهر، فاصبر على حدثان الدهر وارض بها ما دام في الدهر مهموم ومسرور. ما دام في الدهر مهموم ومسرور. أقولها مرة ثانية: يا شاكي الدهر جهلا في تصرفه، لا تشك دهرك فإن الدهر مأمور. ما ذنب دهرك والأيام عالية وكل أمر إذا وافاك مستور. فاصبر على حدثان الدهر وارض بها ما دام في الدهر مهموم ومسرور. وقال آخر: نعيم زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، نهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجان. كيف نخفف المصاب إذا ابتلينا به؟ إزاي تواجه المصائب؟ إزاي تواجه المحن؟ أولا أن تعلم أن الدنيا جعلها الله سراء وضراء، وأن الدنيا يوم فيها نصر ويوم فيها نساء، وخير من ذلك قول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي إنا ملك لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأول شيء أن تعلم حقيقة الدنيا. الأمر الثاني أن تتصور كون المصيبة أكبر مما كانت عليه وأسوأ عاقبة، يعني أن أنت تقدر أن المصيبة كانت أكبر وأن ربنا خففها عنك وأن ربنا صرفها. ساعات بعض الناس يقول لك إيه قدر وإيه صح؟ يقول لك قدر وإيه خليها عندك دي على طول، أن ربنا قدر وإيه ولطف لطف بيك. اثنين هنخلص بسرعة محمد. اثنين تأمل حال من مصيبته أعظم أشد منك، اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، يعني دايما شوف اللي أشد ابتلاء منه. ثلاثة انظر إلى ما أنت فيه من نعم وخير حرم منها كثيرون، يعني إذا ابتليت ببلاء فعندك نعم قصاد البلاء دي 10 نعم 20 نعمة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أربعة وأخيرا لا تستسلم للإحباط وتفاءل، فإن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتفاءلوا بالخير تجد. ما تفضل. الباب الثاني قال باب 46 باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، مكتوب نقطة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه ايه؟ ها؟ ديسكون؟ باب التسمي، باب 46، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. مفتوح افتحوا الابيض عمول لفوق، لا افتحوا في بس أيوة بس. قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. كلمة أخنع يعني أوضع، كلمة أخنع يعني إيه؟ أوضع وأذل، يعني واحد بيسمي اسمه نفسه إيه؟ ها؟ ملك الأملاك، فربنا بيقول لا ده هيزال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده هيزال، أوضع الإيه؟ أوضع الأسماء. لا مالك إلا الله، لا مالك إلا إيه؟ إلا الله. قال سفيان: ومثل ذلك شاه شاه، شاه شاه يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، زي الجماعة بتوع إيران كده مثلا بيسموا نفسهم كده. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. رجل تسمى بملك الأملاك، يعني هذا الباب سيبين فيه النهي عن إطلاق بعض الأسماء على بعض الناس، زي ملك الأملاك، سيد السادات، قاضي القضاة، حكيم الحكماء، واخد بالك، سلطان السلاطين. وبعض الناس برضو بيطلق ألفاظ يقول لك إيه؟ يقول لك سيد الناس، ست الكل، صح؟ ساعات بيقولوا الواحدة كده يقول يا ست الكل، خلاص؟ أو يقولوا الواحد يا سيد الناس. لا، هذه كلها ألفاظ لا تجوز، هذه كلها ألفاظ لا تجوز. لا يا سيدنا ما فيش مشكلة، لكن يا سيد الناس لا، لأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ أنا سيد وإيه؟ ها؟ ولد آدم، سيد ولد آدم، ما يجيش واحد يسمي نفسه إيه؟ سيد الناس. إيه؟ ما فيش مشكلة في إطلاق، يعني يا مولانا، يا شيخنا، إلى غير ذلك، ما فيش مشكلة فيها. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية، يعني كمال التوحيد البعد عن تعظيم المخلوق بما يشبه تعظيم من؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى، بما يشبه تعظيم الله، لأن من صفات الله الكبرياء ومن صفات الله العظمة، فمن نازع الله في كبريائه وعظمته قسمه الله في النار ولا يبالي. حتى بالمشاركة في إيه يا جماعة؟ في الاسم، حتى في، لأن بعض الناس بيصل بهم الحال لتمجيد بعض الناس إلى أن يصل بهم إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى. يعني شوف لما واحد إعلامي من الإعلاميين يجيب واحد بيدعي أن هو مش المهدي المنتظر، بيدعي أن هو الله، بيدعي أن هو إله، وقعد وعمل، مش هنذكر طبعا البرنامج ولا اسم الإعلام الإيه التافه ده. فالمهم قعد مع الرجل اللي عامل نفسه إله ده وقال له أنا هعمل وأسوي، والتاني قعد الحلقة سمع ولا أي حاجة وعرضه على الناس. أول ما جه الإله اللي هو جايبه ده، أول ما جه يقول أو يتكلم عن واحد من المسؤولين في الدولة، قال له لا ما اسمح لكش إن أنت تجيب سيرة حد هنا. يا راجل ايه اللي ايه الشجاعه؟ يعني انت هو الراجل بيقول لك، يعني بيقول لك هو ربنا، فانت سايبه قاعد يضرب من ساعتها ويقول اللي هو عايزه، ولما يجي بقى يذكر واحد من البشر هو دي اللي زعلك؟ اشياء عجيبه، اشياء عجيبه، نسال الله العفو والعافيه. فاشياء عجيبه ان بعض الناس قد يصل بتمجيد بعض البشر الى ان يصفه بصفات لا تكون الا لمن؟ الا لله سبحانه وتعالى. زي ما بعض الناس مثلا مدح بعض الامراء اللي هم العبيديين اللي هو بيسموها الدوله الفاطميه، واخد بالك، اللي هو كان اسمه المعز لدين الله، وهو ليس كذلك، هو ذليل، هو الذي كان يريد التدمير لمصر ولاهل مصر، اللي هو المعز لدين الله. فبقول له ايه بقى؟ بقول له: شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. هذا كفر والعياذ بالله. شوف لما واحد يصف ملك من الملوك بهذا الامر وهذا الفجور. لما الرجل الثاني لما عرض فقال ما عبس وما تولى وهكذا. فبعض الناس قد يمجد بعض الملوك وبعض الرؤساء ويصل به الحال الى ان يصفوه بصفات لا تكون الا لمن لله سبحانه وتعالى. فالباب ده بيعلمك بقى ان تعظيم الخالق غير مدح المخلوق. انت حتى لو بتحب واحد او بتمدحه لكن لا يصل به الحال الى ايه هذه الدرجه. في بالضبط كده التراجم. سفيان من سفيان المذكور في الأثر قال سفيان هو ابن عيينة ابن ميمون الهلالي ثقة حافظ فقيه ولد بالكوفة سنة 107 هجرية وسكن مكة ومات فيها سنة 198 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. قال باب ايه ليه؟ لا الشرك هنا شرك أصغر. الشرك هنا شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أنه مثل الله عز وجل. قال ونحوه يعني ايه باب التسمي بخض القضاء ونحوه مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات. ويدخل في ذلك ايضا كما ذكرنا ملك الاملاك او ملك الملوك او قوي الاقوياء او كبير الكبراء او حكيم الحكماء. كل دية لا يجوز ان يوصف بها ايه احد. قال في الصحيح اي في الصحيحين قال لا يسمى مبني للمجهول أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بالتاء أي سمى نفسه بذلك. يعني لا يجوز أن يسمي نفسه أو أن يرضى به بتسمية غير. يعني ممكن مش هو اللي يسمي نفسه ملك الملوك أو ملك الأملاك لكن ممكن إيه الناس اللي تسميه. فإذا رضي فهو آثم. إذا رضي فهو إيه آثم يجب أن ينهاهم عن ذلك يقول لا تقول هذا. قوله ملك الأملاك جمع ملك بكسر الله لا مالك إلا الله. هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ومعنى شاه شاه عند العجم ملك الأملاك. معنى شاه شاه يعني ملك الأملاك. وفي رواية لمسلم في صحيح أغيظ رجل قال الغيظ مثل الغضب والبغض. يعني بقول لك دي صفة من الصفات التي نثبتها ونمرها كما جاءت كما يليق بالله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل. كما نثبت لله صفة الغضب أنه يغضب وأنه يحب وأنه يبغض واضح سبحانه وتعالى وأنه يكره. دي اسمها صفات فعلية من صفات الله. معتقد أهل السنة والجماعة في إيه أن نمرها كما جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل. قال وأخبثه أي أبطله. يعني هذا الاسم اسم باطل. طب ليه اسم باطل؟ لأنه ليس كذلك على الحقيقة. لو واحد سمى نفسه ملك الأملاك هل هو ملك الأملاك؟ أبدا أبدا. فليس هذا إيه؟ ليس هذا حقيقة. لو سمى نفسه قاضي القضاة حكيم الحكماء هل هو كذلك؟ لا، لأن ربنا يقول وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي ده ذكر ربنا عتب على موسى لما بني إسرائيل واحد بيسأله منهم بيقول له هل هناك أعلم منك الآن على وجه الأرض؟ قال لا، فعتب الله عليه أن لم يكل العلم إليه. يعني إذا كان ربنا عاتبه عشان قال أن ما فيش أعلم منه. فواحد بقى بيطلق على نفسه إنه عالم العلماء إن هو حاكم الحكماء أو حكيم الحكماء هذا مغالاة في النفس. الأمر الثاني خلاف الحقيقة فهو كذب. فهو كذب لأن الله قال وهو فوق كل ذي علم عليم. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أوضع الناس يعني أوضع الناس يعني أذل الناس وأحقرهم عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله كملك الملوك. لأن هذا فيه مضاهاة لله وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله. فبذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله ومن أخبثهم عند الله ومن أذلهم عند الله. يعني ربنا بيعامله بخلاف إيه مقصود. هو اللي مسمي نفسه ملك الأملاك ده ليه؟ عشان الناس تعظمه ممكن تسجد له وتعمل له وتمدحه وتسوي له. لا، يتعامل بخلاف مقصوده فيصبح من أذل الناس وأحقر ليه؟ وأحقر الناس. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم التسمي بقاضي القضاء ونحوه قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد ذمه والتحذير منه. ما يستفاد من الحديث؟ واحد، تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه من الأسماء التي ذكرناها. اثنين، وجوب احترام أسماء الله تعالى، ومن احترام أسماء الله ألا يسمى بها غيره، ولا سيما في الأسماء التي هي خاصة بالله، كاسم إيه؟ ها؟ زي اسم إيه؟ الرحمن، زي اسم الرحمن. فلا يجوز أبدا أن يوصف أو أن يسمى أحد باسم إيه؟ ها؟ باسم الرحمن. بلد. لكن هناك أسماء يجوز أن يوصف بها غير الله، زي مثلا رحيم، كريم، واخد بالك؟ فهذه يجوز أن يوصف. ليه بقى؟ إذا لم يلاحظ فيها الصفة، يعني لو واحد قال فلان كريم، مش شرط أنه يقصد هنا كرمه، أنه زي كرم الله سبحانه وتعالى، لا، وممكن يكون اسمه كريم وهو من أبخل الناس، ممكن اسمه كريم وهو من أبخل ليه؟ من أبخل الناس. إيه؟ أو حافظ أو نحو ذلك. نعم، لا بأس. في أسامي يسمى، لكن في أسامي خاصة بالله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. فيها أيضا مما لم يذكره الشيخ. أربعة، مشروعية الأدب في كل شيء، ولا سيما التأدب مع الله في أسماء وصفاته. يعني بعض الناس أحيانا لما يجي يتكلم، يجي أحيانا يصف الله عز وجل بأسماء أو صفات ليست من أسماء وصفات. يعني مثلا يجي يتكلم في آية يقول لك إيه، يتكلم باللغة الدارجة كده، اللغة المصطبية، يقول لك إيه، شوف عايزين نشوف ربنا عاوز مننا إيه. إيه عاوز مننا إيه؟ في حاجة اسمها صفة من صفات إن ربنا عاوز مننا إيه؟ هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. تتأدب مع الله في الكلام، وبالذات في باب الأسماء يا جماعة والصفات. خمسة، أن الموحد لا يتسمى بذلك ولا يسمي أحدا بهذه الأسماء، ولا يرضى أن يسميه بها إيه؟ أن يسميه بها أحد. يبقى إذن الباب ينهى عن التسمي بهذه الأسماء أو الرضا بالتسمي بهذه الإيه؟ بهذه الأسماء. نكتفي بهذا القدر عشان محاضرة أخينا فضيلة الشيخ سيد الجندي بعد العشاء بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا لكم بما قلنا وبما سمعنا. وبالنسبة للأخوات، لأن المذكرات قليلة، فإحنا هنبعت مذكرتين والباقي هياخدوا المرة الجاية. المذكرتين هيكونوا للأختين اللي حضروا معانا الدورة اللي فاتت، والباقي إن شاء الله هيطبع المذكرات وهتكون موجودة المرة القادمة. المرة الجاية إن شاء الله في مذكرة الحديث هتكون موجودة، اللي هي كتاب الرقاق تكون موجودة، ومذكرة فقه البيوع تكون إن شاء الله موجودة الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.